بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله كده سموا سمكم شرح الطيب شرح المفيد في التجويد هكذا. طيب، من حفظ؟ تفضل يا أخنا. مسكني حسبك كفي لهم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكني. تأبيسا ليس ما حرفيا مشدد، أن تأبيسا طه برهانتي سما حرفيا محرك. إذن فائدة يا أخواني في الله كده سدى بلاجر سمالام، فائدة يتو عرب تأمولاي بركتة أندية سما سكون أو سما أبا تشديد، بتقول أن عرب برهمتي سما سكون أو تشديد. جلس جلس فهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما شدد في وزان حرفين. ستي بحرف مشدد بربع حروف دوا، وزن حرفين وزن ثم عندي أبا دوا حروف. وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، يعني ساكن بضمن مسو دلم حرف أبا محرك ضمن ثاني ما سني محرك. إذن قاعدة ست بحرف مشدد داري دوا حروف، ينبرتام أبا سكون، يندوا أبا محرك، تبي ين سكون مضمون ما سني الدلم سودا شامبور سما ين أبا محرك، تبي مسي أده تا مسي ذات دي مسي أده. سؤال: كنابة تشديد إيتو دي بها سعر، كنابة تشديد دي بها سعر. جوابا تيجا فائدة. فائدة يم برطامة تسهيل دلم شكب دلم باتشا، كلا أدى دوا حروف ين سما شامبور من جادي أبا ساتو، سبب كلو تا شامبور لبه برط أنتو ليدا. مفهوم يا اخوان؟ چونتو من يلبه مده انتكم ولو حال ايتو بيدا تبلي تبي ساما، من يلبه مده انت ليدا. ومن يرتد اتى ومن يرتد، من يلبه مده يرتد اتى يرتد نه؟ ين جواب برابا يرتد، ين سما أبا ساتو دل يرتد، لبه مدد لاغي أبا يرتديد. خصوص أدبا يوران ين إيكوت قراءة يرتديد دي أبا تشاسلا، سبب جنغان بوا التحريك أنتو دا ين ساكن أدبا ين بوا التحريك يرتديد بكان يرتديد يرتديد. تبي يرتد مده أنت دسلها نطاطا ثاني مده. إذن يم برتامة أنت أبا تسهيل لبه مده، يندوا تشديد أدى مغارو دلم معنى ما سنيا من جادي أبا تشديد ما سنيا تشديد إيتو مغارو معنى كلمة ين بكان مشدد ين مخفف Makna dia kurang dari kalimah yang apa? Musyaddad. Yang musyaddad makna dia lebih keras. Contoh daraba wa darraba. Daraba maksudnya bukul, darraba maksudnya bukul terus menerus. Keras. Qatala wa qattala. Qatala penuh, qattala penuh baniya jilid. حمل وحمل شرب وشرب معنى بيدا قالوا أداة تشديد معنى أبا لبه كرس لبه بانيا لبه قوات ما كمانا تشديد قوات معنى نية من جدي أبا قوات لهذا يقولون الزيادة في المباني زيادة في المعاني قالوا مبنى كلمة من جدي تنبهان ما سنية معنى نية من جدي أبا تنبهان جوغا الزيادة في المباني مبنى مع ما سمي لفظ كلمة أصل كلمة هجاء الكلمة الزيادة في المباني زيادة في المعاني تنبه دي أبا معنى كلو أنت تنبه دي مبنانية أنت ما تنبه ما سمي تنبه دي أبا معنى يجوك واضح نمبر تيجا فصاحة التشديد فصاحة مما يتفاصح به العرب مفهوم بانيا علماء تلسن صفائت أنت بهاسة عرب بهاسة عرب أدى تشديد تشديد إتو تنده أنت أبا فصاحة دلي دنيا دي السكة تشديد دي السكة كرس كدن كدن كلمة إتو أنت تشديد إتو سبب سواران يبيدا maksudnya ada ikhwan yang baca bismillahirrahmanirrahim itu bukan fasih tak sahih yang betul apa bismillahirrahmanirrahim tengok tajdid itu tanda apa fasaha di bahasa Arab idan antum faham ya ikhwan fawaid ini faham fawaid ini masyaallah قال رحمه الله تعالى وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني مثال همز فائدة نمبر دو مثال همز شددوا سؤالوا أو سألوا دي تكب سؤال ينبه قنا دي بغاس عرب سأل رجل سأل ما سنية السوكة تانية تانية كلاو دي طالب علم سأل ما سنية دي السوكة تانية انفرمسي cerdas atau orang yang suka fitnah Allah wa'alam yang maksudnya dia tanya apa? Banya sa'al bukan kadang-kadang sa'al dia terus menerus suka apa? Tanya sa'al atau su'al itu su'al maksudnya su'al itu su'al yang paling penting utama bukan su'al yang biasa su'al itu yang paling utama su'al yang sangat penting kenapa kita cakap macam itu? Sebab tajdid تجديد دلم سؤال دلم مبنى سؤال من جديد تجديد دلم معنى أبا سؤال فلو أنت جواب سؤال بياسة سؤال ما سنيا ينسان أبا أوتما تبي دي قونا كلمة إيتو سيديكي دي بحسا بكان باني طيب قليلة الاستعمال قليلة الاستعمال تجديد الهمز تجديد الهمز دي بحسا عرب سانغات سيديكي سانغات سيديكي سواء الهمزة إيتو أصل نيا أبا keras soal kalau ada orang yang tanya kamu kenapa tajdidul hams paling sedikit di bahasa Arab anta jawab sama dia sebab Arab suka tasheel suka mudah an hamzah itu sudah apa keras kalau mau buat tajdid untuk dia maksudnya keras lagi oh sangat berat sangat berat anta mau buat tajdid lagi untuk sangat berat قال وليس في الذكر له مثال تأدى شونطعني دلم القرآن ما سنة دي القرآن تأدى أبا تأدى أبا همزة تأدى همزة ينمشدد نفهم واضح واضح ما شاء الله كنابا تأدى سبب القرآن إيتو مدى تأدى برد kalau anta mau buat tajdid untuk hamzah itu paling berat Quran munazzah an at-tathqil wa at-takalluf ada banyak orang yang cakap tajdid al-hamz takalluf di bahasa dan Nabi SAW yaqul هلك المتكلفون. ولهذا تنزه عنه القرآن والسنة. إذن فائدة، سيبقى كم فائدة؟ فائدة حروف بهاسة عرب دلم تشديد، حروف بهاسة عرب دلم تشديد، حروف بهاسة عرب دلم تجديد أمبع جنس. إتو فائدة إماس أمي. حروف بهاسة عرب دلم تجديد أمبع جنس. جنس yang pertama yang tak terima tajdid sekali sama ijma', tak terima tajdid sekali, tak mustahil anda jumpa walau satu kali. Itu huruf apa? Jawaban huruf al-mad, utamanya alif. Tak ada tajdid dalamnya. Huruf al-mad tak terima tajdid. Kalau ada tajdid sudah, bukan huruf apa? Mad. Sebab mad itu sangat mudah. Macam mana anda mau keras? Kalau anda mau keras mudah itu, tak mad lagi. Tak bisa, tak jadi mad lagi. Itu contoh yang pertama. Itu jenis yang pertama, sinf yang pertama. Huruf yang tak terima tajdid sekali. Tak ada khilaf. Utamanya alif. Alif syaratnya sakin. Macam mana anda mau buat tajdid tentunya? Betul. Nombor dua, yang terima tapi berat, tapi paling sedikit. Antida adah dalam Al-Quran. Tidah adah dalam Al-Quran. Itu harf apa? همزة. وليس في الذكر له مثال. yang tiga, حرف جوجا yang berat تشديد انتونيا. yang tiga, حرف yang berat تشديد انتونيا. تشديد sangat berat انتونيا. Tapi ada, tapi paling sedikit. An ada dalam Al-Quran, tapi sangat sedikit. Sebab walau berat, tapi mungkin jadi. Tapi paling sedikit. Sebab juga berat. Harf itu apa? Harf apa? Harful ha. Harfu apa? Al-ha. Contohnya dalam Al-Quran, qawla Allah Ta'ala, rahmatu rabbikal azizil wahhab. Itu paling sedikit dalam Al-Quran atau di bahasa. Tajdidul ha paling sedikit. Sebab harful ha makanan banyak dari angin. Kalau tajdid lagi, angin semua apa? Habis. Lepas potong nafas, lepas itu mati. Faham? Tapi itu kalau banyak di bahasa, itu sebab paling apa? Sedikit. Kalau sedikit, bisa jadi. Al-ha' masuk dalam Al-Quran sebab lebih ringan dari Al-Hamz. Mana yang ringan? Hamzah atau ha'? Ha' masuk dalam bahasa. Dalam Al-Quran. Nombor empat, huruf yang biasa. Yang kembali itu. Tajdid masuk macam biasa. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Masya Allah. Tapi at-tashdid, suara tashdid, suara at-tashdid beda-beda dalam huruf itu yang kembali. Betul-betul. Insya Allah masa depan kita belajar huruf di huruf Arab itu, huruf yang kembali itu, yang tashdid masuk macam biasa, suaranya beda. InsyaAllah masa depan kita tak tahu macam mana beda tiga jenis itu apa. InsyaAllah masa depan. Sekarang faham ya akhwan? Idzan tajdid masuk tak masuk dalam bahasa Arab berapa jenis? Empat. Ada jenis yang tak terima tajdid sekali. Ada jenis yang terima tapi paling sedikit dan tidak masuk dalam Al-Quran. Ada jenis yang paling sedikit terima juga tapi paling sedikit. Tapi apa? Masuk dalam Al-Quran tapi apa? Sedikit juga. Ada huruf yang apa? Terima macam biasa. Huruf yang teriak yang biasa itu juga suaranya tiga jenis. InsyaAllah masa depan kita apa? Belajar lagi. Qala wa ahmalu isti'mala wawin sakanat fahamzatan wa ahmalu isti'mala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biya'in qulibat wa hakadha in taskun ilya ba'da dham fa qalbuha wawun ladayhi munhatan. إذن هذه قاعدة دي بهاسة عرب كلو أدا واو ساكنة سبلوم نيا كسرة واو إيتو من جدي أبا يا كلو يا ساكنة سبلوم نيا ضمة يا إيتو من جدي أبا واو ما سنيا دي ما وجب سما كم الضمة تشوشو سما أبا واو والكسرة تشوشو سما أبا يا واضح جلس جلس تبي دي بهاسة كي تجرب إيتو واو يا يمكن أصلي yang aslinya ya tapi merubah untuk waw sebab apa? Al-haraka. An waw itu merubah sama ya sebab apa? Al-haraka sebelumnya. Sekarang tengok fokus itu faedah paling penting. Maksudnya apa yang merubah al-haraka atau al-huruf? Haraka atau huruf? Idzan kita faham sekarang dalam kalimat bahasa Arab mengaruh al-haraka lebih kuat dari mengaruh apa? Al-huruf. Wajib al-huruf ikut harakat. Bukan al-harakat mau ikut apa? Huruf. Biasa. Kadang-kadang ada. Tapi biasa mayoritas ahwal al-huruf ikut apa? Harakatnya. Mafhum ya akhwan? Jelas? Jazakumullah khairan. Enough insyaAllah. Cukup. Subhanahu wa hamdi. Shadallah ila anta as-sahratu wulik. InsyaAllah besok kita masuk dalam babul huruf al-far'iyyah. Al-huruf al-far'iyyah insyaallah. Saya berharap antum kerja keras hafazan dan fahaman. Informasi-informasi itu sangat penting untuk qari Al-Qur'an. Wadih. Walau kadang-kadang antum berasa itu baru dengar faedah itu baru dengar macam mana? Anta baru dengar. Tapi dalam ilmu itu faedah yang anta baru dengar itu utama, itu dasar. Tahu dasar, dasar. Salahan itu bukan dari informasi itu atau dari ilmu. Salahan itu dari kamu. Anta baru dengar sebab anta tak belajar betul-betul dari awal. Mafhum? Tapi itu semua mabadi' al-qira'ah, mabadi' dasar baca kitab Allah Ta'ala atau bahasa Arab. Anta faham tak faham? Jelas tak jelas? Wadih? Saya rasa ya ikhwan fillah ajib. Satu kali ada satu ikhwan waktu saya belajar mengajar waktu itu. Ikhwan yang dia sudah pergi belajar di luar negeri ini ya, dan dia sudah dapat bahasa Arab. Lepas itu saya mengajar, dia jumpa saya, cakap, ya Ustaz macam mana anta, cakap informasi itu sangat penting, saya baru dengar fawaid itu. Ya kan, anta bukan timbangan, anta bukan mizan, itu penting tak penting. Kalau anta tak tahu, maksudnya anta bukan Ibn Taymiyyah. Ya Al-Dhahabi cakap Ibn Taymiyyah kalau tak tahu hadith itu mungkin apa, dhaif mungkin, tapi anta bukan Ibn Taymiyyah hafizahullah. Anta bukan tembangan. Anta cakap kalau anta tahu maksudnya itu apa? Penting. Kalau anta tak tahu maksudnya itu bukan apa? Penting. Itu bukan. Itu dalil salahan itu dari kamu, bukan dari ilmu ini. Itu dasar. Kita tengok macam mana mengaruh an efek informasi itu dalam apa? Bacaan kitab Allah Ta'ala. Macam mana ulama cakap an min syarah kepada kita usul an masail an fawaid itu dasar. Dia cakap semua dasar an betul. Waktu anda praktik anda rasa itu apa? Dasar. Tapi salahan itu dari kamu. Anda tak fikir kenapa tak ada hamzah yang musyaddad dalam Al-Quran? Ada tak ada? Kenapa? Itu soalan tak soalan. Sangat penting. Contoh. Kenapa tajdid itu tak masuk dalam huruf al-mad? Apa? Kenapa? Kalau anta cerdas, anta fokus, anta mau tahu itu semua masail yang penting yang anta tak tahu tapi anta sudah hafal kitabullah. Afhum ya akhwani fillah? Wadih? Jazakumullah khairan. Yakfi ila huna. Subhanalhamdulillah. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.